اسكت ما اعترفش من واحد من السلام انت تشد لي اوعى شكرا على الله جمال يا عم الشيخ محمد

هي حلو عشان ترجع عليه يكلف الله نفسا تاني. لا يكلف الله نفسا إلا صلى الله عليه وسلم. Love.